كان نفسي اجيب لك ولد من صلبك يفرح بقلبك. شوف اما اقول لك اذا كان ربنا رايد لك. شوف يا وائل الشمس غابت اخر انا الراح مننا. غابت ربنا. يلا بنا تعالى نركبك فوق الجمل ونرجع وكأن اللي حصل ما حصل. انا عارفة انك كنت بتحلم وتقول لي هاتف وقربان وكله. انا وائل وائل. ايه مالك؟ شوف ده باب المعبد يا رب. الباب ينفتح. الكاهن اهو بيشاور لنا بايده. شوف اللي انا اسمع السجود. كل شيء موجود. يا وائل يا ملك العالم يا ريحانة يا بنت صفوان. النهارده النبوءة وبكره حقيقة. قربانكم مقبول والخلف عند صاحب الخلف مأمول. يا رب يا رب هيجي لكم مولود سعيد مسعود. وله علامات تقلل الحاجات. يوم ميلاده يأمن كل واحد على أولاده ويفرق الحي ويجمع كل حي ويتم على أيديه خلاص العالم من اللي فيه انتهى. ريحانة وائل أنا الدنيا مستيعاني وانا رجلي مش شايلاني ونفس الكلام. هو ده اللي الهاتف قالهولي في المنام. اخيرا يا ريحانة ربنا رضي علينا. ربنا حيطعمنا مش حيحرمنا. انت بتعيطي. مش عارفة انا خايفة ليه. اما لما نخلف هتعملي ايه؟ وائل الامل. طب بس تعال تعال اما ركبك الجمل. طب بس حاسب حاسب اطلعي. يلا يا جمل قوم هم يا جمل. متخافيش متخافيش. يلا يا جمل يلا بالعجل. ما هي الاولاد اناديل البيوت. ده انا كنت من فرحتي حمود. ما هي الحكايه جات لك على كبر. بك عرفت السر يا ابن حجر. لكن لسه ما عرفتش انت عملت ايه. هو انا لسه هقول لك عليه برضو. الهاتف والمنام. عايزني اعيد لك الكلام؟ يا سلام. لكن انت متأكد انها؟ بقول لك المولود اتحرك في بطنها. انت النهاردة. يعني انا برضو ابقى سبقك. الله هي حصلت عندك؟ امال انا ليه بقول لك؟ وازاي ما نعلمش؟ المسألة ما تستاهلش. لكن انت متأكد انها حامل؟ دي يمكن تولد اليومين دول يا وائل. مبروك عليه. وانت راخر مبروك عليه. الله يبارك فيك. الله ايه؟ مش ده عارف ولا انا مش شايف؟ هو عارف يا عارف يا شيخ عارف. ايوه يا ابن حجر جاي لك. تعال احسن عايزك. الله هو ماله كده زي ما يكون هايم على وشه؟ هو انت ما تعرفش اللي حصل له؟ لا عرفت ولا سمعت. مش مراته ولدت له بنت؟ يا خبر زي بعضه. انت هتعمل زيه؟ وامتى حصلت لهم الحكايات دي؟ الليله دي. بس اسكت بقى احسن بيزعل من السرادي. سلام والامان. فينك يا عارف من جمال؟ ادينا اهو قدامك. انت ايه مالك؟ اصله يا سيدي خلف بنية. وهي فين هي؟ هو انت عملتها؟ ايوه دفنتها، دفنتها بايديا وهي حيه. مدام جت بنيه تدفن بنتك وهي حيه؟ انت هتقعد تقلب عليا؟ مش كفايه اللي بيا؟ لا حول الله يا ربي، دخلت حته من قلبي. طيب كنت قول لي وانا اشتريها منك. ومين اللي يبيع لك؟ ابيع اولادي؟ انا ابيعهم؟ انت مش عارف معزتهم. امال بس تقتلهم؟ الموت سترة، واللي ما يموتش النهاردة هيموت بكرة. ايه يعني لما يخلف بنت؟ انت تجنن؟ والله ما حد تجنن غيركم، انتوا تستاهلوا اللي هيجرى لكم. يا اخوانا سيبوني في حالي، ابضنا غالي، انا قتلت بنتي. بنتي انت عملت بالنصيحة. انت بتقول ايه يا ابن كنعان؟ مش احسن من العار والفضيحة؟ الكلام ده كان زمان ايام السكسك، ما كان بيخطف الصبايا، كان فيه سبب وفيه غاية. لكن النهاردة نقتلهم ليه؟ هم عملوا ايه؟ لما نفضل كده هو نقتل البنات، منين حنجيب الامهات؟ يا ابن حجر الحق، يا ابن حجر ابشر يا ابن حجر. ايه ده؟ مين ده؟ البشارة يا ابن حجر، البشارة. بشرك الله بالخير يا عبد الخير. خير؟ انجبت يا ابن حجر، انجبت. ولد ولا بنت؟ ولد ذكر زي القمر. سميه يا ابن حجر. سميه يا ابن حجر. انا هسميه على اسم بلادنا اللي هجروا منها اجدادنا. حجر؟ انا هسميه حجر. مبروك يا ابو حجر. مبروك يا ابن حجر. مبروك يا ابن حجر. مبروك يا ابن حجر. اشرب يا وائل اشرب. اصل انا اليومين دول بتعب. ما احنا كبرنا يا وائل. كله زايل. وزي ابنك حجر؟ زي القمر. الا قولي يا ابن حجر. ايوه. في سؤال محيرني وعايزك بصراحه تجاوبني. سؤال ايه؟ قولي. الكلام اللي قلته يومها ده صحيح رأيك يا ابن حجر، ولا عشان كنت خايف احسن تجي لك بنت بدل هجر؟ اسمع يا وائل، انت راجل عاقل. احنا كنا زمان بنقتلهم عشان السكسك بيبعت يخطفهم، لكن دلوقتي ايه اللي يخلينا نقتلهم ونرجع نبكي عليهم ونندبهم؟ انت عارف الشيخ عارف من يوم ما وقت بنته حصل له ايه؟ هي شوية لما الواحد يقتل ضناه بايديه. ها قلت ايه؟ مش عارف مش عارف. سيبني سيبني يا شيخ وائل. يا شيخ وائل يا شيخ وائل. البشارة يا شيخ وائل. ايه ده؟ مين ده؟ ابشر يا شيخ وائل. بشرك الله بالخير يا عبد الخير. خير؟ انجبت يا شيخ وائل، انجبت. انجبت ولد ولا بنت؟ ولد ولا بنت؟ لازم ولد. لازم؟ ده كلام عايب. هو انت معرفتش؟ ملحقتش. ليه ما سألتش؟ محدش رضي يقولي. انت بتوروشني وجايب بشرني. استنى يا شيخ وائل. اوعى سيب العباية. ايه الحكاية؟ سيبني ابني بنتي ابني ابني. واخذ الشيخ عباءته وانطلق، وقد جد به الخوف والقلق، حتى إذا وصل إلى داره هوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الرابعة بعد المئة الرابعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها الطاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. أمي للأولينا بني